يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد. فاضح يا الله عشان نبدا نبدأ بسنة من أكد السنن وهي الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه سنة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة. قال فإن صلاتكم معرضة علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة ويرفع عشر درجات ويحط عنه عشر خطيئات ويرفع عشر درجات. وكان شيخ الإسلام يقول أن من أسباب تفريج الكروب ومغفرة الذنوب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استقى هذا المعنى من حديث أبي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصلي بالليل أجعل لك نصف صلاتي أي مع الدعاء ربع صلاتي أجعل لك صلاتي كلها أي أكثر عليك من الصلاة سحرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وقوله إذا هذه ما بعدها نتيجة لما قبلها أي إذا أي بناء على ما فعلت من كثرة صلاتك علي إذا تكفى همك ويغفر ذنبه. وقالوا أيضا أن المرء من بره بأبيه أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك وما علاقة هذا بالبر بالأب؟ أيوة تفضل. أن العبد إذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان ابن فلان صلى عليه فلان ابن فلان فتذكر باسمك واسم أبيك. فهذا من البر بالأب أن تذكر باسمك واسم أبيك عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور الغيبية التي خاض فيها القائدون الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وين الإشكال هنا عند العقلانيين؟ وين الإشكال في هذا الحديث عند من يستعمل عقله ويقدمه على النقل ولا يسلم بالغيبيات؟ وين الإشكال؟ لا تفضل. لا شو هو ده؟ طبعا مش شايف التعليقات فسامحونا. ها كمل مصلي عليه في اليوم والليله. ايوه ايوه هو ده الامر الغيبي. اتفضل يا استاذ. انت جيت السبت؟ طب انت بتيجي حسب الظروف ولا بتيجي ازاي؟ يعني ايه مواعيد بس؟ ايه نظام حضورك وغيابك عشان اعرف بس؟ انا اسف اعتذر معلش بعد كده. اتفضل. ايوه احسنت كده. الامر الغيبي هو اذا كان عندنا مقدمتان أو قول مقدمة ونتيجة. إذا كان ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رد الله روح النبي إليه فرد عليه السلام. معي أحمد؟ مركز ولا؟ طيب فهذا يلزم منه هذه المقدمة الأولى. إيه المقدمة الأولى؟ أن الله يرد روحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرد السلام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه ما من ثانية على الأرض إلا واحد يسلم على النبي. هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. دي مقدمة أولى. دي مقدمة إيه؟ النتيجة بقى التي قضى فيها أهل العقل أنه لا يلزم من ذلك أن سلم روحه دوما ها قد رده الله عليه وأنه حي، لأنه ما من أحد يسلم إلا الله رد عليه روحه فيرد السلام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما من ثانية تمر إلا واحد يسلم على النبي، اللهم سلم على محمد صلى الله عليه وسلم، فيلزم من ذلك أن سلم دائما حي يرد السلام. وهذا أمر إيه؟ نقول هذا أمر غيبي، نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ليس على مراد العقل، وإلا لو الأمر على مدار العقل ها لم يسلم لنا دين. وإذا دخلت على ربك فضع عقلك تحت حذائك، العقل ليس يقسم العمل الشيطان وليس صنم العجوة، بل بين هذا وذاك. العقل لو خط إذا تعداه غاب المرء ويعني ضيع دينه ودنياه. ها؟ وأولى صفات أهل الإيمان ألف لام ميم، ذلك الكتاب هدى. أول صفة الذين لا يؤمنون، احفظ دي الأولويات مهمة جدا. أول صفة للمؤمنين ها، أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن اعبدوا، أول نهي في القرآن لا تأخذوا من دون الله إيه، أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، أول نهي في القرآن نهي عن الشرك، وهو ده كمال التوحيد. فالتوحيد لا يقوم على النفس الخالص، ولا يقوم على الإثبات الخالص، بل نفي وإثبات، لا إله إلا الله. طيب، وإلا فأهل الشرك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم إيه؟ إثبات، بيقولوا الله إله، ولم يكن عندهم نفي. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجئتنا لنعبد الله وحده؟ هو ده الإشكال عندهم، هو ده الإيه. لذلك أبو لهب وأبو جهل كانوا أفهم بدعوة ودعوة النبي لما قالهم قولوا لا إله إلا الله من كثير من القبوريين والصوفيين. هي كلمة فاصلة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. واضح كده؟ أنا دخلنا في منحة ثانية، بس إيه؟ أنا يعني أحب العقيدة بين شحمي ولحمي، يعني أحبها حب لا يعلمه إلا الله. فذلك كل ما حتى لازم العقيدة دي يعني لازم، وبرضو هذا لا يقلل من علم الحديث، والله الذي لا إله إلا هو أقسم على ذلك، لن تسلم لك عقيدة ولن يسلم لك فقه إلا بدراسة علم الحديث. لما؟ لما تدرس علم الحديث هتعلم الحديث ده صح يثبت صفة لله عز وجل، ضعف فالصفة ليست ثابتة لله. ها؟ إذا علمت علم الحديث تعلم هذا الحديث صح، إذا فيه سنة تطبقها في الصلاة في الصوم في الزكاة، ضعف الحديث فليس ينبني عليه عمل. طيب، وإلا فالطالب العلم الظاهري ها يكون يدرس عقيدة وفقه ولم يعلم الحديث فتراه متخبط، ويعلو فوقه الطالب العلم، والطالب العلم الذي درس عقيدة وحديثا يقدم لأنه يعلم صح الحديث فتثبت صفة لله مثلا، ضعف الحديث فلا تثبت إلى آخره. هذا في السنن وفي الصلاة في العبادات. طيب، نتكلم مرة ثانية عن، نعود إلى البيت الرابع. قال الناظم، من الناظم؟ نسيته؟ محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني. نظم إيه؟ ماذا الذي نظمه؟ نخبة الفكر. فهي الحقيقة هي دراسة نخبة الفكر، بس فايت إيه؟ نظم. وصلنا البيت الرابع، تفضل. وأظن أن ما حدش حفظ، صح؟ حد حفظ ولا إبراهيم؟ من لها؟ يعني ماشي معانا كويس، حد تطوع ويحفظ معانا ولا؟ طيب إن شاء الله مستعان. وبعد فالنخبة أي وبعد أي بعد أن شرعت في حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره. قال وبعد، ماذا من لغة العرب؟ كان أحدهم إذا بدأ خطابا بدأ بالدباجة ثم قال وبعده، أي وبعد ما قدمت بمقدمة سوف أذكر مرادي من الكلام. وبعده فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر. هنا فوائد: الأولى في قوله وبعده فالنخبة في علم الأثر، الأثر والحديث والخبر والفرق بينهم. تنوعت عبارات أهل هذا الفن في التفريق بين الخبر والأثر والحديث على أقوال كثيرة. نسرد هذه الأقوال ثم نقاعد قاعدة ثم نرجح. يعني هنعمل إيه؟ نسرد هذه الأقوال سردا ثم نقاعد قاعدة ثم نذكر الراجح. هذه الأقوال تنوعت، فقيل الأثر كل ما ورد من أدلة الشرع موقوفا أو مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، كل ما ورد من أدلة في أبواب الشرع مرفوعا إلى السلف يسمى أثر. هل المرفوع يسمى أثر؟ أيوة، عندنا كتب صنفت في هذا الباب، تهذيب الآثار للطبري، ذكر الآثار وذكر فيها حديث مرفوعا، معرفة السنن والآثار لبيهقي، مشكل الآثار للطحاوي، ذكروا آثار يعني أحاديث مرفوعة. إذن دل ذلك على أن المتقدمين قد استعملوا الأثر بمعنى الحديث المرفوع. طيب، فالقول الأول قالوا كلمة الأثر من الشيء الذي مرض وغبر، قالوا كل ما ورد من أدلة الشرع كان مرفوعا كان موقوفا كان مقطوعا إلى آخره. وقيل الأثر هو كل ما سوى المرفوع، قول ثاني بقى على عكس الأول، قالوا الأثر كل ما سوى الإيه؟ كل ما سوى المرفوع. يعني سوى المرفوع يعني الأثر ما كان موقوفا أو مقطوعا. الموقوف قول الصاحب، المقطوع قول التابعي. قال والخبر هو ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الخبر ده المرفوع فقط، إذن ده بيساوي الحديث، يبقى جعلوا الخبر ما كان مرفوعا فقط والأثر ما سواه. وللمحدثين قول آخر، قالوا الحديث ما كان مرفوعا فقط، هو الحديث هو الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما الخبر فما سواه، لذلك قالوا من انشغل بالحديث المرفوع يسمى محدث، ومن انشغل بما سواه يسمى إخباري. والإخباري إما يكون إخباري صادق أو إخباري هالك، فيقال لحاطب الليل، من حاطب الليل الذي يجمع الآثار دون أن ينظر في أسانيدها، قالوا هذا إخباري هالك. يعني إخباري هالك لا يهتم بالصحيح أو الموضوع، ينقل دون أن ينظر ويتحرى ما صح مما ضعف. وقيل وذكر ذلك ابن حجر أن الخبر والحديث بينهما عموم وخصوص مطلق، العموم والخصوص نوعين، حول حاجة وصلت وصلت، ما وصلتش أكيد مرتاح. طيب، العموم والخصوص نوعين، عموم وخصوص وجهي، دي مسألة بيفسدك في الأصول وفي العقيدة. العموم والخصوص نوعين، عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص الوجهي يبقى عندي أصلين ألف وباء، ألف وباء اشتركوا في صفة، ثم انفرد ألف بصفة ليست في باء، وانفردت باء بصفة ليست في ألف. عندي زوجان مثلا، ها ينفع زيد وعمرو ولا مش ينفع؟ فالآن قلنا زوجان، يبقى رجل وامرأة، ها بينهما صفات مشتركة، والزوجة له صفات ليست في الزوجة، والزوجة فيها صفات ليست في الزوج، واضح كده؟ فالعموم والخصوص الوجهي أصلين ألف وباء، ألف في صفات موجودة في باء، وباء في صفات موجودة فين؟ في ألف مشترك في بعض الصفات. وألف في صفات ليست في باء، وباء في صفات ليست في ألف. ده بيسموه عموم وخصوص إيه؟ مطلق. خصوص إيه؟ وجهي. أي كلاهما له وجه في صفة ليست في الآخر ويشترك في بعض الصفات. بالمثال يتضح مقام. فضح انتظر. الحمد والشكر، فاكرين الدائرتين اللي بينهم ايه؟ الدائرتين، فاكرين الرسمه اللي رسمناها بس ايه مش فاهم. ها العموم والشكر، للاسف الحمد والشكر. الحمد فيه صفات موجوده في الشكر، والشكر فيه صفات موجوده فين؟ في الحمد. والحمد فيه صفات مش موجوده في الشكر، والشكر فيه صفات مش موجوده في الحمد. نبدا بالامور التي اتفقوا فيها. الحمد والشكر يتفقان أم يفترقان؟ يتفقان ويفترقان. فيما يتفقان؟ فيما يتفقان الحمد والشكر بيتفقوا أن الحمد واللسان كلاهما يقع بين باللسان، طيب، وكلاهما يقع في القلب. ده مواضع الايه؟ مواضع الاتفاق. طب ايه الشيء اللي في الحمد مش موجود في الشكر؟ أن الحمد يكون بايه؟ الحمد يكون على صفات الله الذاتية وعلى نعمه على العبد. أنت تحمد ربك، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هل اتخاذ، هل عدم اتخاذ الله للولد، هل دي نعمة متعدية للعبد؟ ومع ذلك تحمد ربك أنه لم يتخذ ولدا. فالحمد يكون على نعم، على صفات الله الذاتية. خذ المبتسم معايا ولا واضح؟ فالحمد يكون على صفات الله الذاتية، صفات كماله الذاتية الوحدانية، وأنه خلق السماوات، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ها؟ ويكون أيضا على نعمه على العبد، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. أما الشكر فيكون فقط على نعمه على العبد، أعماله عايزين أي الشكر على نعمه. ولئن شكرتم لأزيدنكم، أي على نعمي. طيب، طب إيه اللي في الشكر مش موجود في الحمد بقى؟ أن الشكر يكون بالجوارح، وأعماله آل داود إيه؟ شكرا. واضح كده؟ فالحمد أعم من جهة أسبابه، والشكر أهم أعم من جهة وسائله. فوسائل الشكر بالجوارح والقلب واللسان، وسائل الحمد بالقلب القلب واللسان. والشكر والحمد أعم من جهة أسبابه، فالحمد يكون على صفات الله الذاتية وعلى نعمه عليك. أما الشكر فيكون على نعم الله على العبد فقط. ده معنى عموم وخصوص وجهي. مش واضح؟ ناخد مثال ثاني. الصحب والآل، الصحب الصحابة وآل البيت. قد ترى الصحابي يجمع بين صفة كونه من آل البيت وكونه صحابيا، وقد ترى الرجل فيه صفة الصحبة فقط، صح كده؟ وقد ترى الرجل فيه صفة آل البيت فقط. أبو بكر صحابي وليس من آل البيت، زين العابدين من آل البيت وليس صحابيا، علي صحابي من آل البيت. طيب، النوع الثاني بقى يا جماعه من التقسيم عموم وخصوص مطلق. يعني ايه عموم وخصوص مطلق بقى؟ ان بلاقي اصلين الف وباء. طيب، الف فيه صفات مش في ايه؟ في باء، لكن كل صفات باء في الف. يعني ايه؟ لو في مثلا رسمه كده، هنرسم دايرتين متداخلتين، دائرة كبيرة ودائرة ايه؟ صغيرة. ده العموم خصوص الايه؟ المطلق. ها؟ العموم خصوص الوجه بقى، برسم دائرتين بينهم جزء مشترك. دائرتين بينهم جزء ايه؟ مشترك. هي لازم صبورة صح؟ ها؟ برسمها. بس مش هيبان في ال بص يا استاذ احمد، اسم دائرة. ايوه، لا كتير شوية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش عايزين لابد لازم حاجة كبيرة شوية مساحة. طيب خليك انت احمد عرش خالص لا كده عشان بس انجز احمد مش بعدين كل الصبور بس شيل الكرسي دوت وارجع ورا شويه ارجع اللي وراك ارجع ارجع اسلام يلا اصل يلا احمد انجز عشان وقت. ايوه دي الدائره الاولى ايوه الدائره الثانيه بقى ايوه جزء مشترك ايوه صح كده. بصوا يا جماعه الدائره الالف دي الحمد هنا دائره الحمد تحتها اكتب الحمد تحتها تحتها تحتها الحمد الدائره الثانيه اكتب تحتها الشكر. طيب ايه الجزء اللي موجود في الحمد ومش موجود في الشكر؟ انك تحمد ربك على نعم على صفاته الذاتيه دي كده بقى صفات فوق كده خط صغير جوه الدائره فوق هنا صفات الذات خط صغير لا مش مشترك الجزء الجزء دوت هنا هو ايوه هو خط صغير صفات الذات. هل في شيء تاني في الحمد مش موجود في الشكر؟ نعم اللي هو الحمد على البلاد الحمد على لا الشكر لا يكون لله. نيجي بقى لإدارة الشكر. إيه اللي في الشكر مش موجود في الحمد؟ أنه يكون باللسان تشكر ربك بالجوارح صح كده؟ يبقى فعل الجوارح فعل اللي الفعل الجوارح الشكر يكون بالجوارح أما الحمد فلا يدخل فيه الجوارح. إيه بقى الجزء المشترك اللي هحطه في الجزء المشترك بين الحمد والشكر؟ النعم النعم والقبول أحمد ممنوع ما يحمد صح ممكن تقعد النعم والقبول واللسان. الجزء المشترك بين الحمد والشكر اللي هو ايه؟ ان الحمد والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون على نعم الله على العبد ده جزء مشترك. كان اسمه في الهندسه يا جماعه حد فاهم فاكر هندسه؟ انا عندي الدوائر التداخل دائرتين متلامستين ومتداخلتين ومتقاطعتين هو ده التقاطع. يعني تقاطع بينهم جزء مشترك واضح كده؟ ده اسمه عموم وخصوص ايه؟ وجهي. يعني ده اعم من جهه وده اعم من جهه. النوع الثاني بقى يا جماعه العموم وخصوص الايه؟ المطلق. نقسم بقى دائرتين جوه بعض واحده كبيره والثانيه صغيره. عموم وخصوص ايوه هناخد مسألة بغض النظر عن الراجع فيها مسألة الرسول والنبي. طيب ها كل رسول نبي لأنه ما أرسل إلا لما نبأه الله أي أرسل إليه النبوءة ها ومش كل نبي رسول لأنه على قول من قال أنه قد ينبأ ولا يؤمر بالتبليغ. ففي الدائرة الكبيرة هنكتب الإيه؟ الرسول ها ودار صغار نكتب ليه النبي. ليه؟ لأن النبي قد لا يؤمر بالتبليغ فلا يكون رسولا. أما الرسول فلا يكون رسولا إلا إذا إيه؟ إذا نبي أولا ثم أمر بالتبليغ. بمعنى إيه؟ النبي نبي بإيه؟ بيقرأ وأرسل بالمدثر. طيب يبقى الدار الصغيرة اكتب الرسول ها اكتب معهم مخصوص فوق لا لا لا صح كده لان هو النبي لا يكون مش كل نبي يكون ايه رسول وكل رسول نبي فكل رسول نبي وليس كل نبي لانه قد ينبأ ولا امر بالتبليغ. طيب واما الرسول نعم الرسالة اعم من ايه لان كل نبي لا يشترط ان يؤمر بالتبليغ نعم ليه لانه لا يكون رسول الا اذا نبي ومش شرط ان كل نبي يؤمر بالايه بالتبليغ. فدي احد الوجوه في التفريق بين الرسول والنبي بغض النظر عن وجه المساله. نرجع مره ثانيه لموضوعنا. اصل الكلام كان عن الفرق بين الخبر والحديث فقالوا ان كل حديث خبر كل حديث ايه خبر لانه يخبر به عن النبي. الفرق بين الحديث والايه والخبر بينهما عموم خص ايه مطلق لأن كل حديث خبر ومش كل خبر حديث. يعني كل حديث خبر ليه؟ لأنه يخبر به عن النبي فكل حديث قال به النبي فصح أن نسميه خبرا. لما؟ لأنه يخبر به عن النبي، ومش كل حديث ومش كل خبر يكون حديثا. لما؟ لأن الخبر يصل فيه الحديث وقول الصاحب وقول التابعين. فبين الخبر والحديث على ما ذكره ابن حجر عموم وخصوص مطلق، لأن كل حديث خبر ومش كل خبر حديث. ليه كل حديث خبر؟ لأنه يخبر به عن النبي. ليه مش كل خبر حديث؟ لأن الحديث، لأن الخبر يشمل الحديث والموقوف والمقطوع. ده كده معاك كل هو الحديث لا، الخبر هو الأوسع. الخبر ما يخبر به عن الشخص، فإن أخبر به عن النبي فهذا حديث، عن الصاحب يكون موقوف، عن التابعي يكون مقطوع. طيب نعم نعم. وليس كل، لا لا، ده كان الراجح. نذكر الأقوال أولا ثم سوف نذكر الراجح. فابن حجر ذكر من ضمن التفريقات، قال بين الخبر والحديث عموم وخصوص مطلق. لما؟ لأن الخبر يشمل ما يخبر به عن الشخص، فيشمل الحديث والمرفوع والمقطوع والموقوف. طيب الحديث عام، ها الحديث عام من الخبر؟ لا، الخبر هو الأعم. الخبر يشمل بإيه؟ يشمل الحديث والموقوف والمقطوع. طيب، ومثال ذلك أيضا بإيه؟ بمسألة المؤمن والمسلم، بينهما عموم وخصوص إيه؟ الفرق بين المؤمن والمسلم. فكل مسلم مؤمن؟ لا، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. طيب، فكل مؤمن هو مسلم، لأنه لم يصل الإيمان إلا لما مر بالإيه؟ أسلم فآمن، وقد يصل إلى الإحسان. واضح؟ فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، قد يقف عن درجة الإسلام ولا يصل إلى درجة الإيمان. الإيمان أعلى، والأعلى من الإيمان الإحسان. الإيمان هو الأوسع، الإسلام هو الأوسع، والإيمان أقل. الإيمان أقل، دار الأصغر، الإسلام الأوسع. الراجح في ذلك أولا، وقبل أن نذكر الراجح في ذلك، بنقول نؤصل أصلا أن هذه التعريفات وهذه الاختلافات أمور اصطلاحية، والاصطلاح لا مشاحة فيه، يعني الفرق بين الخبر والحديث والأثر ليس فيها راجح ومرجوح، لا يقال أن هذا ضعيف، ولكن دي أمور اصطلاحية. بدليل أن ابن مسعود استعمل كلمة الحديث وكان يقصد به القرآن، لما قال إن أطلق الحديث كتاب الله، فسمى القرآن حديث. طيب، فهذه أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها، ولكن أغلب استعمالا، وحتى النووي لما ذكر قال النووي في التقريب، قال إن المحدثين، نكتب كلام دوت، قال النووي إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر. النووي يقول إن المحدثين بيسموا المرفوع والموقوف بالأثر. قال وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. قال وفقهاء خراسان قالوا فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. لكن إن أردنا أن نذكر بقى الأقرب استعمالا والأغلب استعمالا والأقرب إلى الترجيح، فبنقول أن الحديث يخص، الأغلب استعمالا في كتب أهل هذا الفن، أن الحديث يطلق فقط على ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك حديث السنة، حديث أبي هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يسأل عن أسعد الناس بالشفاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لقد ظلمت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لا يسألني عن هذا الحديث. فسمى النبي ما يقوله حديثا. فالأقرب إلى الاستعمال أن الحديث يكون على ما كان مرفوعا إلى النبي خاصة، وأما الأثر والخبر فيكون على ما سوى ذلك من الموقوفات والمرفوعات. هذا هو الأغلب والأكثر استعمالا والذي عليه الجمهور، أن الحديث يخص بما كان مرفوعا. في عبد الرحمن واضحة ولا مش واضحة؟ عبد الرحمن صعبة صح؟ يبقى احنا على حبينا ان نحط دائرتين جوا بعض، هنكتب الدائرة كبيرة الإسلام ولا الإيمان؟ أحسنت، الدائرة الكبيرة يبقى الإسلام واللي جواها الإيمان، واللي أصغر منها الإحسان، لأن أهل الإحسان في قلة والأكثر منهم أهل الإيمان، والأوسع وأوسع أهل الإسلام. تمام. قال الناظم: فالنخبة في علم الأثر، يقول الناظم فالنخبة في علم الأثر، طبعا يقصد أنه يعني يشرح ليه نخبة الفكر، يقصد نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ده هكذا سماه ابن حجر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فنسب ذلك أن يقول الناظم: فالنخبة في علم الأثر مختصر. المختصر هو ما كان عاريا عن الفضول، كلمة مختصر هو ما كان عاريا عن الفضول، يعني الفضول هو الكلام الزائد، فالمختصر وما كان عاريا عن الفضول. يا حبذا هذا بالنداء، وقالوا تقدير الكلام يا قوم حبذا، يعني وكانه ينصح طلاب العلم وينصح قومه فيقول يا قوم حبذا. كلمة يا قوم يقصد بها مواد النداء صح؟ يا قوم لرجال أم النساء؟ تشمل ها. كلمة يا قوم إذا ذكر مفردة تطلق ويراد بها الرجال والنساء، طيب، وإذا ذكرت مع غيرها كما في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فهنا أراد بالقوم الإيه؟ الرجال خاصة، لكن عند الانفراد يدخل فيها الرجال والنساء، وقد تستعمل بمعنى الرجال. لذلك لما تتبع آيات القرآن قالوا لن تجد آية قال فيها عيسى يا قوم، يعني قال موسى يا قوم، قال شعيب، قال عيسى عليه السلام لم يكن في آية واحدة يا قوم. ليه إبراهيم بقى؟ أنس صحي ولا صحي؟ اللي سمع قبل كده ما يقولش، اللي سمع مني قبل كده لم يرد في آية واحدة أن عيسى عليه السلام قال يا قوم، قالها موسى، قالها نوح إلى آخره. يا حمد أنت لها؟ سمعتها خلاص؟ لا سمعتها جولة إبراهيم. أحسنت، أيوة، لأن كلمة يا قوم كما ذكرنا تستعمل بمعنى الرجال، وعيسى ليس له نسب من الرجال في قومه في أهل الذين بعث فيهم، إنما كان ينسب إلى إيه؟ إلى أمه صح؟ ينسب إلى إيه؟ إلى أمه، وليس له أب في قومه، لذا لم يقل يا قوم، لما يقول يا بني إسرائيل، صح كده؟ يا حبذا، حبذا قالوا هذا أسلوب مدح مكون من كلمتين حب وذا. حب فعل ماض، آسف، فعل مدح ماض جامد، يعني زي نعمة وبئسة كده، يعني للمدح. وذا اسم إشارة فاعل له، فعل مدح ماض جامد. قال الناظم ألفها، هذا البيت الرابع أو الخامس، البيت الخامس. قال الناظم ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب ابن علي بن حجر. ألف ابن حجر هذا النظم نظمة الفكر سنة 818، وكان عمره 45 سنة. ألفها في حال السفر، والمعلوم المشاهد أن من يصنف حال السفر إنما يصنف بعيدا عن كتبه، بخلاف التصنيف في حال الحضر. ولا شك أن التصنيف في حال الحضر يكون أشد إتقانا وضبطا عن التصنيف في حال السفر. قال ابن الوزير، وكان معاصرا لابن حجر، قال أن الحافظ كتب في سفره إلى مكة، كان ذهابا إلى الحج أو العمرة، كتب نغمة الفكر. ثم قال ابن الوزير يمدح هذا الكتاب لو نغمة الفكر، قال أبلغ العلم وأشفاء لأدواء الفؤاد، اختصار في جلاء وبلوغ في مراد. وقد ذكر تلميذه، تلميذ ابن حجر السخاوي، له كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، قال سمعته، أي سمع ابن حجر يقول لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من يحررها سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب، تهذيب التهذيب ولسان الميزان. بل كان يقول ابن حجر لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي ولا جعلته كتابا مبتكرا، بل رأيت في مواضع، بيقول السخاوي، رأيت في مواضع أثنى على شرح البخاري والتغليق. ما التغليق؟ ابن حجر أتى على المعلقات التي في البخاري والمعلقات التي ليس لها أسانيد فوصلها وسماها تغليق التعليق في 5 مجلدات والنخبة. فالسخاوي ينقل أن ابن حجر أثنى على كتابه النخبة. قال الناظم ألفها الحافظ في حال السفر. ونذكر أمثلة لأئمة قد صنفوا بعيدا عن كتبهم، منهم السخاوي من كبار الأحناف، ألف وأملى كتابه المبسوط في 15 مجلد، وكان محبوسا في بير في الجب، أملى على طلابه وكانوا يأتون إليه كل ليلة، أملى من حفظه كتاب المبسوط. ما هو المبسوط؟ في العرف يقال مثل الشيء البسيط اللي هو القليل، ولغة البسط توسعة، المبسوط أي الذي توسع فيه صاحبه، بخلاف ما هو دارج يقول لك ده جزء بسيط، يعني جزء إيه؟ لا، البسيط من البسط وهو التوسعة في الكلام أو توسعة في الثناء إلى آخره. قال وهو محبوس في، وكان محبوسا في الجبي، قال أي السخاوي هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات، إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات في محبس الأشرار. طيب أيضا ممن صنف بعيدا عن كتب شيخ الإسلام، حبس ما يزيد عن 7 مرات، صنف فيها الرد على البكري في الاستغاثة والرد على الإخنائي، وأيضا صنف تفسير أشكلت على كثير من العلماء. أيضا المقيم صنف زيد المعاد في سفري، زاد المعاد في هذه خير العباد وكان مسافرا. عود إلى قول الناظم ألفها الحافظ حال السفر وهو الشهاب ابن علي بن حجر. ثم قال الناظم طلعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. يعني محمد بن إسماعيل الصنعاني مسك النغبة في يوم نظمها في كم بيت؟ كم بيت المنظومة؟ في يوم واحد نظم نغمة الفكر في ما يزيد عن 200 بيت، 203. قال: مشتملا على الذي حواه، فالحمد للرحمن لا سواه، وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بالانحصار. بدأ في الكلام عن تقسيم الأخبار، فقسمها إلى قسمين، قال: إما بحصر أو بلا انحصار. هناك طريقة تسمى طريقة اللف والنشر، طريقة المصنفين يأتي حاجة اسمها طريقة اللف والنشر. يعني اللف والنشر أوضح لك مثال. يجي مثلا المذيع يقول لك يسرد الأخبار ثم يقول إليكم الأنباء بالتفصيل. اللف والنشر أن الناظم المصنف يقول مثلا أقسام الخبر فيذكرها جملة، ثم يسموها اللف والنشر، يذكرها جملة واحدة ثم يأتي إلى واحد واحد يشرحه مفصلا. طريقة اللف والنشر دي طريقة عند المصنفين. يعني بدل ما بدل أن يقول أنواع الأخبار واحد خبر كذا، لا، يقول أنواع الأخبار يسردها في موضع واحد ثم يأتي إلى واحد واحد ليشرحه على حدة. هذا فعله الحافظ بن حجر في النخبة، تسمى طريقة اللف والنشر. نعم، يستخدم في القرآن. يستخدم في القرآن. دي مثال طيب لأصحاب الكهف البداية. تفضل. ها؟ أحسنت. فأما الذين آمنوا وزدناهم هنا. أكثر من موضع الله مثلا يذكر فأما الذين آمنوا، ثم يذكر الذين سبقوا، ثم يعرج به ذكر كل مقام به بالتفصيل. مش طبيعي. الفاهمة زادت بنشر، زادت بنشر. الفافوة زادت بنشري، أي بعد أن ذكرته جملة أزيدها توضيحا. قال الناظم: فكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بالانحصار. هنا بنقول الناظم قسم الخبر إلى نوعين: ما يرد بانحصار وهو الآحاد، وما يرد بغير حصر وهو المتواتر. نبدأ بالمتواتر. التواتر والكثرة، فأرسلنا رسلنا تترى، فالتواتر هو الكثرة والتتابع، فأرسلنا رسلنا تترى أي متتابعين يعقب بعضهم بعضا. فالمتواتر أن يأتي جماعة عدد من المحدثين والرواة، أو الأمر أوسع من كده، للتواتر مش بس خاص بالحديث الأمر الشرعي، بل في الأخبار الدنيوية لأن لم ضيق الدائرة. فالمتواتر أن يأتي جماعة من البشر يروون خبرا أو حكاية أو قصة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، سواء كانوا أهل دين أو كانوا فساقا أو كفارا. إن خبر المتواتر ليس يعني لو أتى صيني وشامي وأمريكي وهندي وهندوسي وإفريقي فنقلوا خبر متعلق بأمور الدنيا، هذا يسمى متواتر من حيث اللغة. المتواتر ليس خاصا بالحديث فقط والأمر الشرعي، بل قد يتواتر وقد يتواطأ جماعة على نقل خبر وإن لم يكن دنيويا، قال أن يكون مستنده الحس، يقول رأينا، مش قيل أو يروى، لا، يستند على الحس، رأينا، سمعنا، شهدنا، ده حس للحواس، مستنده الحس أي بني على واحدة من الحواس، سمعنا، رأينا. طيب، فالحافظ الحجر في كنوزة النظر ذكر شروطا للمتواتر. نقرأ نص كلامه ثم نذكر تعريف غيره للحديث المتواتر. قال الحافظ في تعريف المتواتر: قال: وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يعني ايه حالة العادة؟ ما معنى حالة العادة ان يتوطأ على الكذب؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان قد يقع كذب من جماعة مختلفين من بقاع مختلفة، العقل لا يمنع ذلك، ان يأتي رجل مثلا من الشرق واخر من الغرب وثالث من اليمين واخر من الجنوب فيذكره خبرا مختلقا، هذا قد يرد لكن هذا نادر، نادر في العادة، العقل لا يمنعه، العقل لا يمنع أن يأتي أناس بغير تواطؤ يختلقوا خبر ويجتمعوا عليه من غير تواطؤ بينهم مع اختلاف الأوطان واختلاف الزمان فالعقل لا يمنع ذلك، لكن هذا نادر، النادر لا حكم له. ففي العادة أن يأتي جماعة وينقلوا خبر واحد بدون تواطؤ فهذا يكون خبرا إيه؟ متواتر. ليه؟ لأنه يصعب أن يتواطأ الشامية والمغربية والهندية والأمريكية والمغربية على خبر إلا وقد يكون صحيحا دون أن يتواطؤ أو يختلق خبرا لم يقع. فالحافظ ذكر شروط أربعة، قال وهي عدد كثير: أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وروا ذلك مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. يبقى يكون العدد الكثير ده مش بس في طبقة ولا في طبقتين، لا بيسموه مستوي الطرفين، يعني من أول السند إلى آخره في إيه؟ هذا الجمع عن جمع عن جمع عن جمع يروا هذا الخبر. ده معنى إيه؟ أن يكون التواتر في كل طبقات السند، كان مستندهم انتهاءهم الحس، يقولون سمعنا رأينا شهدنا، وانضاف ذلك أن يصطحب خبرهم إفادة العلم لسامعي، بمعنى أن الخبر المتواتر إنما يفيد العلم الضروري. العلم نوعان: علم ضروري تجد نفسك لا تستطيع أن تكذبه، يعني هل حد يكذب مثلا بوجود بغداد؟ هذه موجودة، تناقلت الأخبار على وجود عاصمة تسمى بغداد، على وجود عاصمة بلد تسمى مثلا باكستان إلى آخره، فدي أمور ضرورية العلم بها لا يستطيع الإنسان أن يمنعه ولا يكذبه، فصار أمرا لا يختلف عليه اثنان. نذكر ونضيف إلى ذلك تعريف ابن الصلاح الذي أيضا تابعه عليه النووي في التقريب، قالوا في تعريف المتواتر، وردوا الكلام يعني غير بعيد عن كلام ابن حجر لكن نذكره من باب الإضافة، قالوا في تعريف الخبر المتواتر، قالوا الخبر الذي قالوا في تعريف الخبر المتواتر الخبر الذي ينقله من، أي الذي الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثله من أوله إلى آخره حسي غير مضمون، حسي غير، أقول تاني عشان دلوقتي حضرتك هتقول لي كم صفة ذكرها ابن الصلاح في تعريف الخبر المتواتر. تاني قال الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثله من أوله إلى آخره حسي غير مضمون، حسي غير، كم صفة ذكرها ابن الصلاح والنووي في تعريف الخبر المتواتر، وهل يختلف عن تعريف ابن حجر أم لا؟ هاي أحمد فضل، أحمد فضل، أيوة، كم صفة في هذا التعريف للخبر المتواتر؟ أربعة لا انت لا هو كلامه صح، لا هو كلامه صح، تعدين اختراعات النبي في الدائرة الأوسع والرسول في الدائرة الأصغر، هذا من حكم العدد، لا حكم العدد، انا اتكلم في العموم والخصوص، الدائرة الأوسع، ها انا اديك مثال، لو حذفنا الرسول النبي وحطينا الاسلام والايمان ايه الدائرة الأصغر؟ الايمان. ايه الدائرة الأوسع؟ الإسلام، لأن كل مسلم كل مؤمن مسلم لا عكس. طيب لا حكم العدد والصفة، نتكلم عن دلوقتي عن الصفة، احنا الكلام عن الصفة المتعلقة بين الرسول والنبي، فالنبوة ها أوسع. لما؟ لأنه لا يكون رسول إلا إذا نبي، ومش كل النبي يكون إيه رسول. الرسالة أوسع من النبوة، بس فالرسالة تشمل النبوة وزيادة. الرسالة تشمل النبوة فيها، أما النبوة لا تشمل الرسالة، أما الأنبياء يشمل المرسلين. طب نخلي النص ديت محل خلاف في الآخر. أحمد، ماذا قال ابن حجر عن صفات الخبر المتواتر؟ كتبت ولا ما كتبتش؟ هذا الصلاح فضل استخرج لما تقرأش اللي قلته، استخرج صفات أربعة الخبر المتواتر على ما ذكره ابن الصلاح. أيوة، كثرة الحس تمام، والصدق والرابع شبه ها قول انت يا ابو احمد. طيب قول الاربعه على بعض. حسي ان يكون حسيا، سمعنا شهدنا راينا، اثنين من اوله الى اخره، ان يكون الجمع في كل طبقه ليس في واحده ولا في اثنتين، يسموه صوت الطرفين في كل طبقه جمع عن جمع عن جمع. ثالث لا كثره، هو مش صدق اصلا كثره، ها ما قلنا الكثره خلاص. أن يحصل العلم به ضرورة، هو ده يعني إيه؟ لا تستطيع النفس تكذيبه ولا دفعه. طيب إيه ثالث إيه رابع؟ التواتر، جمع عن جمع من أوله إلى آخر. فوائد تتعلق بالخبر المتواتر، أو معنى أوضح بقى، نيجي على شرط بالتفصيل. الشرط الأول أن يكون هذا الخبر يرويه جمع عن جمع، كثرة العدد، وهذا ما صرح به الحافظ في النخبة وفي نزهة النظر، وبين أن هذا العدد لا حصر له. يعني ما العدد الذي يحصل به التواتر؟ ليس هناك عدد معين، بل إذا نقلوا خبر والنفس اطمأنت إليه ولم تستطيع تكذيبه فهذا خبر متواتر لا يحدد به. قالوا قيل أنهم سبعون واختار موسى اختار موسى ايه؟ ها؟ قومه ولا من قومه؟ قومه. ايه الفرق طيب؟ لما لم يقل واختار موسى من قومه وقال اختار موسى قومه؟ لا، لو كان اصفياءهم لقال من قومه. كان هؤلاء هم كل القوم، هم دول الصف. هم لما جاء يعني لما يعني يختار من يذهب الى ربه لم يجد من يقابل به ربه الا هؤلاء بالوسط ايه مستعد. وقيل اقوال كثيره، لكن الراجح ما رجحه ابن حجر الجمهور ان هذا العدد لا يحدد بحصر بعينه، بل لا يقال 10 ولا 70 ولا 12 الى اخره، بل قال الحافظ في النزهه وتلك الكثره احد شروط التواتر اذا وردت بلا حصر لعدد معين. طيب، فقوله بلا حصر لعدد معين افاد انه لا يشترط ان يحدد عدد معين، لا 40 ولا 70، بل كما ذكرنا ان تجد النفس مضطره الى قول هذا الخبر. اشكال قد يفهم من بعض كلام ابن حجر انه اشترط 10، فذلك لما ذكر في الفتح فتح الباري قال العشرة آخر جمع القلة وأول جمع الكثرة، فقد يفهم من ذلك أنه يشترط 10 أنفس لا أقل، يعني مش 9 أو 8، يعني قد يفهم من ذلك أن بداية التواتر من إيه؟ من 10 فصاعدا، ولكن الراجح في ذلك ما ذكره في النزهة. أما الرد على هذا الإشكال أن يقال أنه بيقول أنه لا يمنع أن يقع التواتر به بعشرة، ولكن ليس هذا تحديدا، فهذا الرد على ذلك أنه ما أراد في ذلك الحصر، إنما أراد أن يبين أن التواتر قد يقع بعشرة ولكن قد يقع بما دون ذلك، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، ليس ذكرا للعدم. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. يعني تحيل العادة توافقهم على الكذب، نعطيك مثال على ذلك. بنو سعد تواطؤوا فقالوا لعمر أن سعد بن أبي وقاص آسف بنو أسد قالوا عن سعد بن أبي وقاص أنه لا يحسن صلي بنو أسد قالوا عن سعد صاحب الجليل شكوا ذلك إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. هل هنا يتصور أن يتواطؤ على الكذب؟ هل يتصور؟ نعم يتصور. ليه لا يتصور؟ لأنهم في موضع واحد أيضا تواطؤوا على علة معينة أرادوا كيدا لسعد. ها يا جماعة كلمة عدم التواطؤ يعني ناس من بلاد مختلفة يأتون بخبر واحد، فهذا لا يكون إلا صادقين. لما؟ لأنه يصعب أن يأتي جماعة من بلاد مختلفة ويتفقوا على خبر إلا وكان الصدق مادة كلامهم، بخلاف بنو أسد مثلا في موضع واحد تواطؤوا بليل على إزالة سعد فقالوا أنه لا يحسن يصلي، فهنا يرد الكذب إلى كلامه. هل يقال يستحيل أن يتواطؤ على الكذب؟ لا طبعا. لما لا يقال ذلك؟ لأنه قد يقع أن يتواطؤ على الكذب، لأنهم في موضع واحد في بلد واحدة جمعتهم مآرب أخرى، بخلاف أن يأتي أناس من بلاد مختلفة ويتفقوا على خبر، فهذا يصعب أن يختلقوا من الاختلاق والكذب، يصعب أن يختلقوا هذا الخبر. ده معنى إيه؟ معنى أن يتواطؤ على الكذب. لذا قال الحافظ في النزهة: وتلك الكثرة أحد شروط التواطؤ، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. طب إيه القرائن التي تفيد أن قوما ما لم يتواطؤوا على الكذب؟ كما ذكرنا أن يكونوا من جنسيات مختلفة من مواطن مختلفة، ولم يظهر أنهم أرادوا شيئا ما ولا حيلة ما، فهنا يقبل قولهم. فضل من أوساط مختلفة لا يجتمعون على هوى ولا مارك أخرى ولا يحويهم مكان، يعني من أماكن مختلفة. سؤال: ما الفرق بين قول الحافظ قال أحالة تواطؤهم على الكذب وتوافقهم على الكذب؟ الفرق بين التواطؤ والتوافق؟ نقول التواطؤ أن يتفقوا فيما بينهم على هذا الكلام بعد مشاورة ومكر، واتفقوا على أن يختلقوا كذبا ما، ده اسمه التواطؤ. أما التوافق أن يقع منهم الكذب عن غير مشاورة، هذا كذب وهذا كذب وهذا كذب، ثم اتفقت أقوالهم على افتلاق على أن يختلقوا هذا الأمر دون قصد مبين، لكن قولهم إيه في كذب، لكن توافقوا على هذا الكذب دون توافق مسبق. الشرط الثالث: الكثرة من ابتداء السند إلى آخره. قال الحافظ في النزهة، نزهة النظر، قال: فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. قال: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع. معنى الكلام عندي في 10 طبقات، 1، 2، 3، 4، 5، 10، في كل طبقة عدد معين لا يقل في طبقة من الطبقات. يعني مثلا إيه؟ يعني مثلا الحديث مثلا الأحاد، قد تجد في طبقة 3، طبقة 1، طبقة 4، هو صحيح، لكن الكثرة ليست في كل إيه؟ طبقة. أما المتواتر فلا يكون متواترا إلا إذا حصلت الكثرة في كل طبقة من طبقاته. الشرط الرابع: أن يكون مستندهم انتهاء الحس. قال الحافظ النزهة: ويكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل والصرف، أن يقولوا سمعنا رأينا إلى آخره، فأن يكون مستند خبرهم هو الحس والمشاهدة. الشرط الخامس: أن يصطحب خبرهم إفادة العلم سميع، كما ذكرنا أن هذا الشرط مفاده أن الخبر المتواتر يفيد العلم ضرورة، بمعنى أن النفس لا تستطيع أن تدفعه إذا أتى في ليلة الرؤية إلى القاضي رجل أتوا يعني جماعة مفترقين أتوا إلى القاضي في ليلة الرؤية أتوا إلى مصر مثلا هذا كان من الشام وهذا من الشرق وهذا من الغرب ها وقالوا رأينا الهلال القاضي في ليلة الرؤية كان يستطلع الهلال فأتاه رجل شامي وصيني ومغربي وشمالي وقالوا رأينا الهلال طبعا لم يأتوا في وقت واحد ولكن تناوبوا على القاضي ما حكم هذا الأمر ماذا تقولون في هذا الخبر في كثرة في أناس من بلاد متفرقة يصعب أن يتعطى على الايه على الكذب ما الذي جعل الأمر من الصعوبة أن يتعطى على الكذب كونهم جاءوا من بلاد متفرقة هل هذا يستوي إذا أتى للقاضي عشرة من الشام أو من المغرب من بلد واحدة وجاءوا في موقت واحد فقالوا أين الهلال هنا قد وقد صح كده إن من موقت واحد في بلد واحد في وقت واحد فهنا قد يقع وقد تقع الريبة في صدر القاضي هل هذه الريبة تقع في صدره إذا أتوا على المثال الأول من بلاد متفرقة من في وقت أوقات متفرقة في ليلة الرؤية ها؟ لا شك أن صدق القائلين إذا كانوا متفرقين لا شك أن صدق القائلين إذا كانوا متفرقين من بلاد مختلفة فهذا في العادة يستحيل أن يتواطأوا على الكذب فبقولهم يقع العلم الضروري أنواع التواتر ثلاثة تواتر نسبي وثاني معنوي وثالث لفظي أنواع التواتر ثلاثة أنواع التواتر ثلاثة التواتر النسبي هو ما كان متواترا عند قوم دون قوم ما كان متواترا عند قوم دون قوم بمعنى نعطي مثال مثلا الحديث مثلا قد يصح عند أناس ويضعف عند آخرين قد يصح الحديث عند أهل الكوفة فيبنون عليه مسألة ما قد يضعف عند أهل الشام فكما الحديث نفسه فكما في الحديث نفسه قد يضعف عند قوم ويصح عند آخرين فكذلك أيضا التواتر قد يكون حاصلا عند قوم دون آخرين ده التواتر النسبي النوع الثاني التواتر اللفظي أن يأتي النص متواترا أن يأتي الحديث متواترا بلفظه كحديث من كذب علي متعمدا وحديث من بنى لله بيتا فضل من بنى لله بيتا واحتسب هاي السلام عليكم حافظ البيتين إبراهيم ومما تواتر من كذب وبنى لله بيتا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية وشفاعة وحوض وهذه بعض ده اسمه متواتر ايه معنوي متواتر ايه تنائم انت نائم انك رجل نائم هذا لفظي يعني متواتر لفظي ان ياتي نص الحديث بلفظه ونصه هو كحديث من كذب عليه متعمدا الى اخره القسم الثالث المتواتر المعنوي والمعنى في ذلك ان ياتي النص بلفظ مختلف مع اتفاق المعنى مع اتفاق فكان ابن سيرين يقول كان ابن سيرين يقول يأتيني الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف قال ابن سيرين يأتيني الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف مثلوا لذلك معنى التواتر المعنوي ان في قدر مشترك بين مجموعة أحاديث مختلفة مثلوا لذلك برفع اليدين في الدعاء فرفع اليدين في الدعاء ورد في قضايا مختلفة أفادت مشروعية رفع اليدين عند الدعاء فهذا من المتواتر المعنوي الذي ورد معناه في عدة أحاديث أفادت أنه قد نقل بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الدعاء، كان يرفع يديه عند الدعاء. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا من علينا بطول الأجل ستر الزلل وحسن العمل، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. تفضل أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. لحظة خير، تعال عمل الدرس مره جاي.